عيالي ويشيث مني وغالي يا رسول الله. تفتك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشيث مني وغالي يا رسول الله. طيفك داعي خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفديك والله. تهداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثميني وغالي يا رسول الله يا رسول الله. خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفديك والله. يا الله يا ذا جلالي صلي بعدل بمالي على بهية جمالي نبيك يا الله. الجلال صلي بعدل رمالي على بهية جمالي نبيك يا الله. عالي وغالي وحالي أفديه في كل حالي والله ما يكفي مقالي ما يكفي والله والله. تبتاك عيني وغالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله. طيفك داعي خيالي مزيون السيدة رجالي قدرك رفيع وعالي ونفديك والله. هديا وفي كل جالي نوره سطوعه جلالي راسخ رسوخه جبالي في قلبي والله. اللي جالي نوره سطوعه هلالي راسخ رسوخا جبالي في قلبي والله. واسمع يا عمي وخالي هاي بشبابه يهالي هذا النبي مثالي قدوتك خله وخله. تفداك عيني وغالي أمي وأبويا وعيالي وشي ثميني وغالي يا رسول الله يا رسول الله. خيالي مزيون سيدة رجالي قدرك رفيع وعالي ونفديك والله. تفداك عيني ومالي أمي وأبويا عيالي ويشي ثميني وغالي يا رسول الله. تفداك عيني ومالي أمي وأبويا عيالي ويشي ثميني مبارك ويا رسول الله يا رسول الله.